تصني المحافل الاجتماعية الدولية ثنان أعلياً على محبة حزب العمل الكوري السامية للأجيال الصاعدة والمستقبل. ذكرت الصحيفة الروسية خابروفسكو إكسبريس كالاتي: أحبوا الأجيال الصاعدة وثقوا بالنصر. هذا هو بالذات نظرة القائد الأعلى كيم جونغ أون إلى الأجيال الصاعدة والمستقبل. ثم قالت الصحيفة الإندونيسية سوارا قرية: إن العالم يرى المستقبل المشرق لكوريا من خلال ملامح القائد الأعلى كيم جونغ أون الذي يحب أفراد الجيل الجديد حبا جما. قال النائب رئيس مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إل المالي: إنه تأثر تأثرا بالغا من ملامح التلاميذ الناشئين الكوريين الذين يفتحون أزهار أمالهم ومواهبهم على مراميهم في المراكز التعليمية من الدرجة الأولى التي لا مثيل لها في العالم. وأكد النائب رئيس جمعية أديس أبابا الشبابية الإثيوبية أن سياسة كوريا التي تعتبر الأعمال من أجل الأجيال الصاعدة أهم الشؤون الدولة ولا تتخر شيئا لمصالحهم تحت قيادة سيادة كيم جونغ أون تعد قدوة لجميع البلدان في العالم. كما نوه وزير التعليم والعلوم لحكومة خابروفسكو الحدودية الروسية بأن الأطفال الكوريين الذين يترعرعون دون حسد على شيء في الدنيا بفضل رعاية الكبرى لسيادة كيم جونغ أون المحترم سيصبحون وطنيين حتما في المستقبل.